أفضل من الحد، لأنه لو حلق مع قرب الحد لم يحل الحد شعر مطلق أو يقصر، فلهذا كان التقصير في هذا الموضوع أي في المتمتع إذا قدم مكة متأخرا أفضل من الحلق. وقول قد رأى الملا، الملا يعني المفصل من الأصابع، وهذا على سبيل التقريب، يعني لو زاد قليلا أو نقص شيئا يسيرا فلا بأس. وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه، فيتمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من الحلال والطيب والنكاح وغير ذلك. نعم نعم اي نعم في كل شرط. لا في الاشواط كلها، في الاشواط كلها، لكن اخر شروط على المرء ما لها شيء، كما انه في اخر شروط من الطواف لا يكبر على الحجر. نعم أولاً، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو لازم فيه، ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ثياب إحرامه. ثانياً، إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، وسمي يوم التروية لأن الحاج يتروون فيه الماء، فاليوم الثاني هو يوم الصوم، واليوم الثالث يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم الفطر، والثاني عشر يوم النحر الأول، والثالث عشر يوم النحر الثاني. هذه الأيام كلها لها أساس، رحمك الله، ستة أيام من الحج كلها لها أساس: التروية والعرفة والنحر والقر والنفل الأول والنفل الثاني. ثانياً، هو قولنا أحمد الحج من مكانه، يعني لا حاجة أن يذهب كما قال بعض العلماء، لا حاجة أن يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم المسجد، بل إن بعض العلماء رحمه الله قال يحرم من المسجد من تحت الميزان، ميزان الكعبة، وهذا من الجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر واحدا من أصحابه أن يذهب إلى البيت الحرام ويحرم منه، فكل محرم من مكانه من الأرض. ثانياً، إذا فرغ من ذلك له الدخول في الحج فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، لرفع رجل صوته بذلك، وتفوت فيه المرأة، ويسلم الإكثار من التلبية حتى يلقي جمرة العقبة يوم العيد فيقطعها. ثالثا، ثم يخرج إلى منى فيصلي. واختلف العلماء هل يلبي وهو نازل في عرفة، ونازل في مزدلفة، ونازل في منى قبل يوم عرفة، أو إن التلبية في حال السير. فاختار الشيخ الإسلام رحمه الله الثاني، وقال إن الملبي إنما يلبي في حال المسير، أما إذا كان نازلا فلا تلبي، لأنه نازل، الملبي هو الذي يسير، يعني يقول أتيتك يا ربي أتيتك يا ربي. ولكن المشروع من المذهب أنه يلبي سواء كان سائرا أم نازلا، وعلى هذا فيلبي في عرفة وفي منى قبل يوم عرفة وفي مزدلفة إلى أن يرمي جمل العقبة يوم عرفة. نعم، ويسلم. نعم، ويوم الرسول قال ثلاثة يوم النحر. نعم، لا نسلم، لكن الإظهار لأهل ما في قلبه، لأن التلفظ بالنية أن يقول اللهم إني نويت أن أخذ، نويت عن أعتنق. وأما إظهار ما في قلبه لبيان هذه الشعيرة فليس من باب إظهار الإسلام. نعم نعم لبيك عن شكر. نعم هنا لا محل ينوي بقلبنا عن فلان ثم يقول لبيك عن فلان. نعم ليش ليش مثل ما يصح هذا الاعتراض ما يصح ايه واين المسألة لانه اذا تحول الاعتراض الى اعتراض قد تحول من باطل الى دون اذا ان القران يحكم به مثل كان. نعم الذي يظهر لي انه لا يعلم اللهم الا لسبب من اسباب كما لو فعل محظورا او احرر كلام له او ما اشبه ذلك. ثالثا ثم يخرج الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر الرباعيه الى ركعتين ولا يجمع. رابعا اذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة. طبعا هذا واضح يخرج إلى منى وينزل فيها اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع يقصر الصلاة بلا جمع لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في منى لا يجمع ولكنه يقصر. نعم فينزل بنمرة فإذا طلع فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال وإلا نزل بعرفة إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم تفرغ لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجمل خلفه حتى تغرب الشمس. نعم هذا اليوم التاسع يصير منا إلى عرفة ولكنه ينزل في موضع يقال له نمرة وهو معروف لنا ينزل فيه للراحة والنزل فيه ثم إذا زالت الشمس ركب وصار إلى عرفة فإذا أتى بطن الوادي نزل هناك وأذن وصلى الظهر ثم العصر ركعتين مجموعتين وهذا المكان الذي فيه المسجد الآن هو مكان الصلاة يعني مكان صلاة الظهر والعصر في عرفة ولكن إذا لم يتيسر له ذلك إذا لم يتيسر أن ينزل في منزل ولا أن يصلي في مسجد عرفة فإنه لا حرج عليه أن يستمر حتى ينزل عرفة ويصلي الظهر والعصر في المكان الذي نزل فيه ولا شك أن الناس اليوم يشق عليهم أن ينزلوا في نمرة وأن يأتوا إلى بطن الوادي ويصلوا في الظهر والعصر قد يفعل الإنسان ما يجلس. نعم وتشحب فيه فإنه يصور في القرار. نعم يعني طيب لا يسمعون النداء لبغة المكبر الصوت وهذا لا أحد يعني. ثم اللي يذهب الآن إلى مسجد ما يجد مكان في المسجد يكون ممنوعا من الاحتياج وفيه نوع من المشقة. نعم ولهذا لم ينكر النبي عليه الصلاه والسلام على الرجلين الذين قال صلينا في رحاله في منى لكنه امرهما اذا صليا في رحالهما ثم اتيا نفس الجماعه ان يصليا معه. نعم ايش ما هي؟ نعم الجمع في عرفة ليس من أجل السفر، الجمع في عرفة من أجل الجماعة، لأن الناس لو تفرقوا في مواطنهم لم يحصلوا على الجماعة، والجمع من أجل الجماعة مشروع. ولهذا إذا حصل مطر أو برد شديد أو ما أشبه ذلك فإن الناس يجمعون في البلد وهم مقيمون لأجل تحصيل الجماعة، ولولا ذلك لقلنا كل واحد يصلي في بيته إذا دخل الوقت. فالجمع في عرفة هم مختلفة من أجل حصول هذا الجماعة واجتماع الناس على إمام واحد. لا ليس ليس نعم فينا. فإذا غربت الشمس سار إلى مختلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت. طيب عندما يقول ثم يتفرع لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة في ذلك ولو كان جبل خلفه، خلافا لما يفعله العالم الآن يستقبلون الجبل والقبلة خلفه أو على أيمانهم أو على شمالهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، ولكنه صلى الله عليه وسلم وقف في مكان إذا استقبل القبلة فيه صار الجبل بين يديه. هذا الجبل يسمى جبل عرفة، وبعض العلماء أطلق عليه جبل رحمة، ولكنني لا أعلم هذا في شيء من السنة، وإنما يسمى جبل عرفة. ومن أجل تسميته جبل رحمة عند بعض الفقهاء صارت العامة يذهبون إلى هذا الجبل ويظنون أنه لا وقوف إلا لمن وقف عليه، وتجدهم يكتبون كتابات ويعلقون خرطا وأشياء كثيرة من البدع، والظاهر الله أعلم أن هذا بناء على تسميته بجبل الرحمة. طيب يقول يستقبل القبلة في ذلك ولو كان يبقى خلفه ويتفرغ للدعاء أحيانا، بل كثيرا مو أحيانا يمل الإنسان من الدعاء، يعني لو جلس يده إلى من صلاة الظهر والعصر استسكان تقديم إلى غروب الشمس لتعب ومل، فنقول له اجلس واستقبل القبلة واستغفر وكبر وادع الله، وإذا ملل فلا حرج أن تقوم لتشتغل في أشياء أو تتمشى أو تنام. وأهم شيء عشية عرفة، أهم شيء يعني أن يكون في آخر النهار متفرغا للدعاء. لا ينكره، لكن ينكره، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يفتي الناس وهو واقف، وأمر الذين أمر الناس أن يغفلوا هذا الرجل الذي وقفت ناقته، وهو من العبادة، الأمر المعروف عن المنكر من أفضل العبادة. الدعاء الجماعي لا أصل له، لأن هذا يحدث ما يدعو به الإنسان، ولو جعل الإنسان نفسه إلى الله تعالى أن أحد ومحتاج إليه كان أفضل. نعم. خامسا، فإذا غربت الشمس صار إلى مختلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسر جدا. سادسا، فإذا أكثر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات كل حصاه فوق الحمصه قليلا ويكبر مع كل حصاه بخشوع وتعظيم لله. النبي بن مزدلفه ذهب بعض العلماء الى انه لان لقوله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرف المضرب من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى نبكى وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلة ونهارا فقد تم حجه وقضى نفسه. فلم يدع النبي عليه الصلاه والسلام الحج تاما الا في الوقوف في مزدلفه. وقال بعض العلماء انها واجب، انه اي المبيت واجب، ياتي الانسان بتركه ويلزمه دم جبع لما نقص. وقال بعض العلماء انه سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفه، وهذا ليس من عرفه. واحسن الاقوال الوفد، وهو انه واجب من واجبات الحج، من تركه متعمدا فهو آثم عليه فدية كان يذبحه في مكة ويسعى الفقراء، ومن تركه نسيانا أو جهلا فعليه الفدية ولا يذبحه. نعم. الرسول يتتبعون الرسل، وقد قال بعض العلماء ان ذكر الله عند المسجد الحرام يجزئ عنه صلاه المغرب وصلاه الليل وان يكون المغرب وليس من ذلك الحرام من هذا الرحيم سواء الذي يجزئ عنه صلاه المغرب الا ان يكون لا يكون عنه I'm وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يخرج الحاج إلى منى؟ متى يخرج إلى منى من مكة إذا أراد الحج؟ نعم، السؤال متى يخرج إلى منى إذا أراد الحج؟ نعم، في صباح يوم التروية. ما هو يوم التروية؟ اليوم الثامن. طيب، وماذا يصنع قبل خروجه؟ نعم، إيه، لكن ماذا يصنع عند الإحرام؟ ماذا يصنع عند الإحرام فقط؟ نعم نعم، يعني هي يغتسل ويتطيب ويلبس الإحرام. نعم، طيب، هل يطيب إحرامه؟ لا يطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران ولا الورس. طيب، ينزل في منى إلى متى خليل؟ وماذا يصنع في صلاة عبد الله؟ العشاء قصرنا أو تماما؟ نعم، طيب، إذن يكون في منى قصر، يصلي قصرا بلا جمع. تمام، وهل يشرع دعاء أو استغفار يا عبد الله بعد أن يصلي الفجر يوم عرفة؟ نعم، لا يشرع. تمام، يعني عادي كسائر الأيام، كأني بك لست جازم. يعني لا يشرع أن يتفرغ للذكر والدعاء كما يفعل في صباح العيد في مزدلفة. ما تقول في هذا الجواب؟ أهو جواب متردد أو جازم؟ نعم، لا نريد ذكر ودعاء، ما في ذكر ولا دعاء، يعني كسائر الأيام. تمام، طيب، إذا طلعت الشمس فإنه يسير إلى عرفة بدر. نعم، نمرها أين تكون؟ في الطائف؟ لا، ما هي قرية من قرى الطائف؟ نعم، في عرفة، مكان في عرفة. أي، طيب، نعم، طيب، أين يصلي الظهر والعصر خالد؟ في عرفات، في مخالف. نعم، زهير، نعم، أين يصلي الظهر العصر؟ الجواب هذا خطأ، في وادي، في الوادي الذي بين نمرة وعرف، وهو محل المسجد الآن. أنا قلت لكم أن المسجد الآن هو المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الجانب الشرقي منه داخل عرفة والغربي خارج عرفة، لأن الشرقي هذا قد زيد فيه بعد ذلك. طيب، هل الجمع يا ناصر تقديم أو تأخير في عرفة؟ ها؟ ما الحكمة من الجمع؟ نعم، تفرغ للذكر والدعاء لكن لما ألا يمكن أن يقول قائل يصلي الظهر في وقتها ويبقى داعيا لله عز وجل، وإذا جاء وقت العصر صلى. أحسنت، هذا أنا أسأل وش الحكمة، ما هوش الدليل؟ نعم يا عمر. أحسنت، هذه من الحكم، أن الناس الآن مجتمعون فينبغي أن يكونوا جماعة واحدة. طيب، لو أن الإنسان لحقه ملل في عرفة، يعني بقي من بعد الظهر إلى الغروب فيه ملل تعب، نعم، يعني يجوز أن يطلب هذا الملل بأن يفعل أشياء تزيل عنه الملل، وهذه الأشياء التي يقصد بها زوال الملل يكون مأجورا عليها، أليس كذلك؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، متى يدفع من عرفة سامي؟ إذا غربت الشمس. طيب، هل خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في هذا صالح؟ ها، كانوا يدفعون قبل الغروب فخالفهم ودفع بعد الغروب. طيب، أين يصلي المغرب والعشاء؟ مزدلفة، وين تأخر؟ حتى لو لم يصل إلا الفجر، يعني يؤخر إلى مزدلفة ما لم يخش خروج الوقت، فإن خش خروج الوقت بنصف الليل صلى في مكانه. تمام، يلا أشرف. إذا جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء فماذا يصنع بعد هذا؟ السلامة، استمع، ماذا يصنع؟ السؤال، صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فماذا يصنع؟ يعني يتفرغ للذكر والدعاء. نعم، ينام حتى الفجر، فرق بينكما. نعم، يصلي الوتر ثم ينام. طيب، نعم عبد الله، كيف تشي ممكنك ما تعرفه؟ نعم، لا، ما أريد أن أسأل، أريد أن تجيب عن السؤال السابق، جاوبه، يعني ينام. أي نعم، إذن السنة أن، يعني لا يسن أن يتفرغ للقرآن مثلا أو للذكر أو ما أشبه ذلك، السنة أن ينام. طيب، والسلامة، إذا لم يأتك النوم تلك الليلة ماذا تصنع؟ ليلة مزدلفة، السنة الآن فهمنا في مزدلفة أن تصلي العشاء ثم توتر ثم تنام، فإذا لم يأتك النوم ماذا تصنع؟ بس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابد الطجع حتى طلع الفجر، فماذا تصنع أنت لو لم يأتك النوم؟ ها؟ أي صح، صحيح، الإنسان إذا نام وضع رأسه على الوسادة بينام في الغالب، لأنه في عرفة يكون مثلا كل اليوم مشغول وتعبان، فالغالب أنه ينام. طيب، هل يتعشى تلك الليلة؟ عبد الله، هل يتعشى؟ طيب، ما ذكر في حديث جابر؟ نعم، أي نعم، لأن هذا ليس مما يتعبد به حتى يذكر، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم دعا بعشائه، ثم بعد العشاء يصلي العشاء، بمسعود صح عنه ذلك في البخاري. ومعلوم أن العشاء لا بد منه. طيب، وبعد أن يطلع الفجر في يوم النحر ماذا يصنع؟ نعم، قبل الصلاة يذهب إلى المشعر، بعد الصلاة يتفرغ للدعاء والذكر إلى نعم. أحسنت، تمام. هل يجوز الدفع قبل الفجر؟ فهل يجوز للضعف الذين يشق عليهم مزاحمة الناس؟ طيب، وما هو الحد الذي يجوز فيه الدفع؟ موسى، ما هو الحد الذي يجوز فيه الدفع؟ كيف تشوفه؟ هذا في مزدلفة يا شيخ، في مزدلفة يبقى إلى طلع الشمس. لكن قال الأخ فهد إنه يجوز ضعفها أن يدفعوا قبل ذلك خوفا من مزاحمة الناس، فما هو الحد؟ وما تيسر الحجاج في الحجاج بعضهم يسير من عرف على طول. محمد، ها؟ بعد مضي الى تجلل. طيب، ما هو الدليل؟ انه صح عن اسماء بنت ابي بكر انها ترقب غروب القمر، فاذا غرب دفعت، والقمر لا يغيب في الليل العشرة إلا من الثلثين فأكثر. طيب، حده بعض العلماء بماذا يا آدم؟ بعض العلماء حده بإيش بالنسبة للذهاب من عرف من مزدلفة إلى منى؟ لا، حده متى؟ نحن الآن قلنا بعد مضي ثلث الليل، بعد مضي ثلثي الليل، فضل علم حده بإيش؟ نعم، بنصف الليل. أما سمعت يا آدم، ثلث الليل غير نصف الليل. أنا ما عرفت أن الثلث يكون النصف، لكن أفهم. طيب، إذن بعض العلماء حده بالنصف وبعض العلماء حده بالثلثين وهو الأفضل. نعم. طيب، إذا وصل إلى منى فما هو أول شيء يبدأ به؟ أخذت؟ أي أنت؟ يلا. يرجمها، يرجمها كذا. من أين أتتك كلمة يرجمها؟ لأنها لم أعرف أنها زنت. يرميها، ها؟ نعم، يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر. طيب، هل السنة الأخ السنة يرميها مباشرة أو أن يرميها بعد حط رحله؟ بعد حط رحله. توافقونها على هذا؟ مباشرة، السنة مباشرة، وهو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرميها وهو على راحلته. وقال العلماء إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية منى، والتحية تكون قبل كل شيء. طيب، أين يقف عند رميها عبد الله أفغاني؟ نعم، كيف يقف في جنبها؟ ما يقف في جنبها، يستقبل القبلة. إذا استقبل القبلة كانت الجمرة عن يمين. أخذت؟ يلا إيش؟ لا، أن نريد أن نعرف المكان المسنون وبعدين نفصل. أين؟ لكن أين يكون وجهه؟ نعم، لا، ما في دعاء يوم العيد، ما في دعاء بعد الرمي. إيه؟ قبل حين الرمي أين يتجه؟ جهة إيش؟ لا لا تكلم. ها، جهة الشمال. أنا ما أعرف أين تقع جمرة العقبة. هل يقف يكون وجهه إلى الجمرة أو إلى القبلة؟ إلى جمرة. والقبلة أي يساره. ومنى إيه هو؟ لا لا، لاحظوا إن جمرة العقبة هي منتهى منى، يعني اللي وراه من جهة مكة ما هو منى. أين تكون منى؟ أحسنت، صح. طيب، لو شق عليه هذا المكان يا خالد بن سالم، شق عليه هذا المكان الأيسر له، لأن المهم أداء العبادة براحة. طيب، الأخ يعتقد العامة في رمي الجمرات يعني. إيش؟ نعم، والصحيح تعبد الله عز وجل وتعظيما له، ولهذا يشرع أن يكبر عند كل حصاة. هل يسمي عبد الله اللي وراك؟ ها؟ يقول بسم الله الله أكبر ولا يكبر فقط؟ بسم الله الله أكبر، كما يذبح الشاة، يعني كما يكون عند ذبح الشاة يقول بسم الله الله أكبر كذا. نعم، لا يسمى، وإنما يكبر فقط. صح. هنا سؤالان. السؤال الأول: لو دار الأمر بين أن يحافظ على المكان المشروع الوقوف فيه وأن يرمي بطمأنينة من مكان آخر. يا محمد، طيب، لو دار الأمر بين أن يرمي الجمرة من أول ما يقدم منى لكن بتعب، أو يرميها بطمأنينة بعد الظهر. بطمأنينة بعد الظهر، بناء على قاعدة عند العلماء، وهي الأخ سعيد، اسمك سعيد، حكمة الله. نعم، ها، هو ما يعرف العربية زين. السؤال، السؤال قلنا إنه إذا دار الأمر بين أن يرمي بطمأنينة بعد الظهر، يعني لا في أول وقت، أو في أول وقت لكن مع المشقة، أو أن وبين وكذلك أيضا بين أن يرمي من المكان المسنون أو من مكان آخر مع التيسر، قلنا الأفضل ما تيسر له. فهل هذا مبني على قاعدة؟ ما هي؟ لا، هو بتأذه، هو مسكين، ما هو مؤذي. ليس من ذوي الأجسام الكبيرة. طيب لا من هذا القائل من الشرفي المحافظة على ذات على معنى أن يعود إلى ذات العبادة أولى الهيئة لا نعم نعم صح هذا القائل وذكرنا لها دليلا فيما سبق لا صلاة بحد الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان فيؤخر الصلاة عن أول وقتها من أجل الطمأنينة والراحة هذا باعتبار الزمان أنه يؤخره باعتبار المكان كذلك أيضا يؤخر يعني العبادة أو يحافظ على ما يتعلق بالعبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها وذكروا لهذا مثالا وهو الرمل مع البعد عن البيت أولى من المشي مع الدنو من البيت. طيب ومن هذا أيضا لو فرضنا أن إنسانا وجد مكانا فاضلا لكن إلى جنبه رجل قد أكل بصلا فلو صف إلى جنبه لتأذى برائحته ولكن في مكان أبعد يستريح فيها أكثر نقول له الثاني. طيب يرميها بسبع حسنات متعاقبات. جاءنا أعرابي يسأل يقول إني وجدت زحاما شديدا ومعي سبع حصيات يا خالد فرميتها جميعا فماذا يصنع؟ المقصود رمي الحصى. ودليل ذلك قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. طيب علي حصاة واحدة يعني ما يجزى عن السبع ايش يقولون صحيح صحيح ما لم يكن متلاعبا إن كان متلاعبا فإنه لا يجزى ولا عن واحدة فتعتبر واحدة فقط. طيب يقول مؤلف ثم فإذا فرغ من رميها هذا ملتدرس اليوم إذا فرغ من رميها أي رمي جمرة العقبة نحر هديه إن تيسر ثم حلق رأسه كله أو قصره. إذن عندنا نسكان النحر نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير والأفضل في النحر أن ينحرها بيده إن كان يحسن وإلا وكل مسلما وشهدها هذا هو الأفضل ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أنمله. قال وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول في الحج تحللا أول ويسميه بعض الناس أصغر وثاني ويسمي بعض الناس التحلل الأكبر. التحلل الأصغر يحل أو الأول على الأصح يحل به جميع المحظورات إلا النساء انتبهوا إذا رمى وحلق أو قصر حل له جميع المحظورات محظورات الإحرام إلا النساء فعلى هذا يلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما يحل له قبل الإحرام إلا النساء فلا تحل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وفي رواة إذا رميتم وحلقتم

والحلق، لكن لهم تعليل، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رميتم وحلقتم بناء على الترتيب الأفضل، أن يبدأ بالرمي ثم الحلق ثم الطواف، لكن جاءت السنة بأنه لا بأس بالتقديم والتأخير، فإذا كان لا بأس بالتقديم والتأخير فإنه إذا حل بالرمي وهو واجب فلا أن يحل بالطواف وهو ركن من باب أولى. قالوا إذن والسعي؟ قالوا السعي لا يجب على كل حاج، لأن المفرد والقارن إذا سعي بعد طواف القدوم لا سعي عليهم، فلهذا لا نعلق به الحل، نعلق الحل بالثلاثة وهي عبد الله والطواف. يقول إذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول، والاحتياط أن لا يحل إلا بالرمي والحلق، هذا الاحتياط. طيب، يقول وخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي، انتبهوا لهذا: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلقة والتقصير، الطواف والسعي. كم هذه؟ خمسة، لكن لو جعل السعي واحدة كان أحسن. والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج. وهذه من نعمة الله عز وجل. الآن السنة أن يرمي الجمرة ثم يلا امشي معي يحلق ويقصر، خطأ، ثم ينحر ثم يحلق ويقصر ثم يطوف ثم يسعى، خمسة. هذا هو السنة. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. في بعض الأسئلة ترد عليه يقول السائل لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، ويقول حسبت أن كذا قبل كذا، فبعضهم يقول لم أشعر يعني نسيانا، بعضهم يقول حسبت يعني جهلا، فهل نجعل الحكم منوطا بالجهل أو النسيان، ونقول إن الإنسان إذا لم يرتب هذه الخمسة جاهلا أو ناسيا فلا حرج، وأما إذا كان عامدا فعليه الحرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. انتبهوا يا جماعة، لأن بعض العلماء كابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام أكد على هذا وقال إن الجواب مبني على سؤال ذكر فيه وصف مناسب للحكم. ما هو الوصف المناسب؟ الجاهل أو النسيان. السائل يقول لم أشعر، والثاني يقول حسبت أن كذا قبل كذا، وهذا وصف مناسب للرخصة، فيكون الحكم خاصا بمن كان جاهلا أو ناسيا. وإلى هذا ذهب بعض العلماء ومنهم ابن دقيق وأكد هذا، ولكن الصحيح أنه لا يشترط لقوله افعل ولا حرج وافعل للمستقبل، ولو كان هذا ممنوعا في المستقبل لقال له كما قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لقال لا حرج ولا تعد، فلما قال افعل ولا حرج علم أن ذكر عدم الشعور أو الجهل إنما هو حكاية للواقع فقط، وأن الجواب على الإطلاق. وعليه فإذا قدم بعضها على بعض ولو كان عالما ذاكرا فلا حرج. طيب، هل نقول لما كان الأمر واسعا يفعل الإنسان ما هو أخف وأيسر له؟ نعم، أرى هذا أنه ما دام الأمر واسعا فليفعل ما هو أيسر له. فإذا قال أنا أحب أن أنزل من مزدلفة إلى مكة على طوف لأطوف طواف الإفاضة، لأنه في الصباح يكون المسجد الحرام والمساء أخف، ثم أخرج إلى منى وأرمي وأنحر وأقصر أو أحلق، ماذا نقول له؟ نقول لا حرج، قد يكون هذا أيسر لك، ولا سيما إذا كان معه نساء يخشى أن يحضن. وقال تقدم حتى يطفن، لأن المرأة إذا حاضت قبل الطواف مشكل. طيب، إذن يفعل الإنسان يوم العيد 10 أنساك، عدها يا موسى. يفعل الحاج يوم العيد 10 أنساك، عدها. 10 هي 10، بس يا جماعة كم؟ طيب هل يفعل عدة مرتبة؟ والحلق والتقصير. نعم. يا ناس جماعة، السؤال الخاص، من يكلم هذا؟ آدم؟ ها؟ أن كان ابن بلدك؟ الله يهديك. والحلق والطواف والسعي. أصبر، نعيد من أول. واترك آدم وتلقيه. نعم. والنحر. طيب. والحلق والطواف. لكن والحلق والتقصير أو التقصير؟ أو التقصير. طيب. والطواف والسعي. الطواف والسعي. هذه 5، والباقي ما في شيء. صح. طيب، هذه 5 مرتبة على النحو الذي سمعتم، هل يجوز أن يقدم بعضها على بعض؟ يجوز، نعم، ولو بلا عذر على قول الراجح. طيب، بقي عندنا السعي، هل يقدم على الطواف أو لا؟ المشهور عند المذاهب الأربعة أنه لا يقدم على الطواف، لأن السعي تابع للطواف، والصحيح أنه يقدم، لأنه ورد سؤال عنه بذاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال السائل سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، سعيت قبل أن أطوف، وهذا نص في السعي. لكن سبحان الله، علماء المذاهب قالوا إن قوله سعيت يعني بذلك سعي القارن والمفرد، فإن سعي القارن والمفرد يجوز أن يقدم بعد طواف القدوم، فالرجل قارن أو مفرد وسعى من قبل. لكن لا شك أن هذا تأويل بعيد، لأن الناس يسألون عما فعلوا يوم العيد لا عما فعلوا قبل ذلك. ثم إن سعي القارئ والمفرد بعد طواف القدوم لا يحتاج إلى السؤال عنه، لأن هذا أمر معروف، والرسول عليه الصلاة والسلام سعى بعد طواف القدوم ولم يسعى يوم العيد. واضح جماعة؟ طيب، نقف على هذا لأن الوقت انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا هو ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف غفر الله له ولوالديه ونفع به. سابعا، ويبيت بمنى ليلة 11 و12، ثامنا، ويرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن الزحام، فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعدها للدعاء كما فعل في الأولى سواء، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء. تاسعا، فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر. الثانية عشر مبني على الفتح. الثانية عشر. فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيها بعد الزوال. ورمى الجمار فيه بعد الزوال، وهو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه زيادة عمل صالح. وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب. وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي لقوله تعالى واذكروا الله والليالي في لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبهذا تمت أفعال الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأنساك التي تفعل يوم العيد؟ نعم، رتبها. نعم. لا، والسعي. طيب، لو خالف في الترتيب زين العابدين لا حرج. ما هو الدليل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. دليل النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا عن شيء أن رجل قدم أو أخر في يوم العيد إلا قال افعلوا له. نعم. طيب، بماذا يحصل التحلل الأول؟ فؤاد، ما أنت فؤاد؟ ها؟ نعم. التحلل الأول بعد اثنين من أربعة. اثنين من أربعة؟ لا، اثنين من ستة. اثنين من ستة. التحلل الأول. إيه. طيب، يحصل باثنين. طيب، بالرمي وحلق التقصير. تمام. والنحر لا يدخل فيه. لا يدخل فيه. طيب، بعض العلماء وش يقول؟ بعض الفقهاء يقول يحصل باثنين من ثلاثة. ما هي؟ بالرمي أو الحلق والتقصير أو الطواف، والسعي قد فعل في العمرة الماضية لغير المتمتع، المتمتع ما فعله. طيب، ما وجه كونه يتحلل بواحد من باثنين من ثلاثة بن داود؟ ما وجه كونه يتحلل باثنين من ثلاثة على رأي من رأى ذلك؟ لا، نعم، لكن يقول بعض العلماء إذا فعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف حل التحلل الأول. ما وجه ذلك؟ لا تعرف. حسبت كذا قبل كذا. فقال المسلم بفعل ولا حرج. طيب، فإحنا نسأل ما وجه كونه يتحلل باثنين من ثلاثة مع أن السنة جاءت بالرمي والحلق فقط؟ التركيب لا يشتغل. لا نعم يا فهد. ما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم حلقتم هذا مبني على النص على أثر السنة. إذا ثبت أنه لا يلزم الترتيب فإذا حل بالواجب بالرمي والواجب من باب أولى أن يحل بالطواف والرمي. يجوز أن يحل بالطواف والرمي. يعني أنه لما كان الطواف له تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول، لأنه إذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الرمي وهو واجب في الحج له تأثير، فتأثير الطواف من باب أولى. نعم. لكن مع هذا قلنا أن الأحسن أن لا يتحلل إلا إذا رمى وحلق كما جاء في السنة. طيب، هل يجوز تأخير الطواف إلى الليل بدء؟ يجوز. الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع نسائه إلى الحافة. كيف؟ طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النساء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع نسائه ليلة. أي ليلة؟ يوم النحر. يوم النحر يعني ليلة 11. يعني رمي الجمرة يا شيخ، ولكن بعض النساء أخر الطواف إلى الليل فخرج معها. خرج معها يعني ليلة 11. صح النقل. لا، يوم 11. يوم 10. إيه يوم 10 ليلة 11. لا 11. أقول صحح النقل. أي. تأتي به غدا إن شاء الله. هذا قول شاذ في الحقيقة، الذي يقول إذا غربت الشمس يوم العيد وهو لم يطوف فإنه يعود حراما كما كان، هذا قول شاذ لا عبرة به ولا يعد قول. ولهذا حكى بعضهم الإجماع على خلافه لأنه ليس بشيء. طيب، لكن يمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وأطلق. لم يحدد وقتا. وقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فيجوز له أن يؤخره إلى آخر يوم من ذي الحجة ولا يجوز بعد ذلك. طيب، نقرأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها. والمبيت بمنى هاتين الليلتين واجب، ودليل ذلك أن العباس بن عبد المطلب استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة من أجل سقايته فأذن له. قالوا: وكون ترك المبيت يتوقف على الاستئذان يدل على الوجوب. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في أن يدعوا المبيت. قالوا: والترخيص لا يكون إلا في مقابلة العزيمة. وذهب بعض العلماء إلى أن المبيت بمنى هاتين الليلتين سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في أمر ليس بواجب، والسنة لا تسقط الواجب. السنة لا تسقط الواجب. وسواء قلنا بأن المبيت واجب أو قلنا إنه سنة، فإن من الناس من إذا ترك أحد المبيت ليلة واحدة ألزمه بدم، وفي هذا نظر، وإن كان بعض العلماء قال به لكن فيه نظرا. والصحيح أنه لا يلزمه الدم بترك ليلة، عسى أن نجسر بإيجاب الدم عليه بترك الليلتين جميعا، لأن دليل الوجوب فيهما كما رأيتم دليل هش ليس بذاك القوي. فإذا ترك ليلة من الليالي نصحناه وقلنا لا تعد لمثل هذا وتصدق بما تيسر، حتى إن بعض العلماء يقول يتصدق بقبضة من طعام، وأظنه مرويا عن الإمام أحمد رحمه الله. يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ثمانية ويرمي الجمرات الثلاثة في هذين اليومين بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس بعد منتصف النهار، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال وقال خذوا عني مناسككم، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم للرمي وقت بعد ما بعد الزوال يدل على أنه لا يجوز قبله، لأنه لو جاز قبله لكان الرمي في أول النهار أيسر للأمة، لأنه يأتي في وقت البرودة. فعجول النبي عليه الصلاة والسلام عن أول النهار إلى شدة الحر بعد الزوال يدل على أنه لا يجوز قبل ذلك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ويدل لهذا أيضا وهو الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالرمي بعد الزوال حتى إنه ليرمي قبل أن يسلطه، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يترقب بتلهف زوال الشمس. فهذه أربعة أدلة كلها تدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. وما يفتي به بعض الناس فهذا من التساهل، يقول يرميها يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وأظنكم تتصورون الجمرات أنها بالترتيب الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يعني واحدة تلو الأخرى، ويكبر مع كل حصاة الله أكبر. وقولنا يرميها هنا وكذلك في جمرة العقبة في يوم العيد يدل على أنه لا يجزئ الوضع، لأن الرمي لا بد فيه من رفع اليد والحذف، أما الوضع بأن يأتي بالحصاة ويضعها وضعا على الحوض فهذا لا يجزئ، لا بد من الرمي كما جاء في الحديث رماه. ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها أي من الجمرة الأولى تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، حتى إن تقديره جاء في الحديث بقدر سورة البقرة وهو وقت طويل. ثم يرمي الجمرة الثانية يعني كما رمى الأولى ويقف بعدها للدعاء كما فعل في الأولى سواء. فهاتان وقفتان، وقفة بعد الأولى ووقفة بعد الثانية. فإذا ضممنا هاتين الوقفتين إلى ما سبقهما من الوقفات تبين أن الحج فيه ست وقفات. ما هي بدر؟ على الصفا وقفة، وعلى المروة وقفة، وفي عرفة وقفة، وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر وقفة، وبعد الجمرة الأولى وقفة، وبعد الجمرة الثانية وقفة. هذه ست وقفات للدعاء في الحج. ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف.